وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن وداووه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. قال: باب شروط القصاص فيما دون النفس. قول المؤلف: باب شروط القصاص في النفس. مراد بالشروط ما ينتفي الحكم بانتفائها، وهذه الشروط شروط لوجوب القصاص وليست شروطا لاستيفائه على ما تقدم، وهي أربعة شروط. أحدها تكليف القاتل، مراد بالتكليف أن يجمع صفتين: العقل والبلوغ، وذلك لأن القصاص لا يكون إلا على فعل يؤخذ العبد به، فلا يكون إلا نتيجة قتل عمد، وغير المكلف لا يتمحض له قتل العمد، وبالتالي فلا قصاص على صغير. لماذا؟ لأن غير مكلف لصغره، ومجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة، فدل هذا على أن الصغير والمجنون غير مؤاخذين، ومن ثم لا يثبت القصاص في حقهما، لكن تجب الكفارة في مالهما. فهنا الكفارة كفارة القتل عتق رقبة، بالتالي يجب أن يخرج من مالهما ما يعتق به رقبة، ولا ينتقل به إلى الصيام لأنه لا يجب عليه واجب إلا إذا بلغ، أن يتعين عليه الصيام إذا لم يجد الرقبة. إذا لم يجد الصيام ولم يستطعه فحينئذ تسقط عنه الكفارة، لأن كفارة القتل لا ينتقل فيها إلى الإطعام، فليست مثل كفارة الوقاع في نهار رمضان أو كفارة الظهار. لماذا؟ لأن النص في كفارة القتل لم يذكر التكفير بالصدقة، ولا يصح حمل المطلق هنا على المقيد لاختلاف الحكم. الشرط الثاني: عصمة المقتول. أما إذا كان المقتول ممن يجوز قتله في هذه الحال لا يثبت القصاص، ومثل المؤلف لذلك بأمثلة. المثال الأول: قاتل الحربي، مراد به المقاتل للإسلام وأهل الإسلام، فهذا ليس على قاتله قود. وهكذا أيضا المرتد فإنه مهدر الدم، ومثله الزاني المحصن الذي زنى بعد زواجه، فإنه يجب قتله ورجمه. فإذا قتله قاتل قيل بأن المقتول ليس له عصمة، وبالتالي لا يثبت القصاص حينئذ. قال: ولو أنه مثله، أي ولو قدر أن قاتل الحرب أو المرتد أو الزاني المحصن يماثله في هذه الصفات فإن لا يثبت القصاص حينئذ، ولكن إذا وجد شيء من هذا فإن القاتل يعذر التعزير المناسب لأنه افتات على الإمام. قال: فلا كفارة، كفارة القتل، ولا دية على قاتل الحربي، وكذلك لا قصاص. الصفة الثالثة أو الشرط الثالث: المكافأة بين القاتل والمقتول. فإذا كان القاتل أفضل من المقتول حال الجناية فحينئذ لا يقتل القاتل. أفضل من في أي شيء؟ قال: في ثلاثة أمور: الأولى في الإسلام فلا يقتل المسلم بالكافر، والثانية الحرية فلا يقتل الحر بالمملوك، والثالثة الملك، فإنه إذا كان مملوكا لم يحق أن يقتص من قاتله الحر. قال فلا يقتل المسلم ولو عبدا، إشارة وجود الخلاف، بالكافر ولو كان حرا، وهو قول جماهير أهل الأصول. وقد قال علي من السنة لا يقتل مؤمن بكافر. وهكذا أيضا لا يقتل الحر بالمكاتب، إنه لا يكافئه، ولا الحر بالعبد المملوك. ولو كان الحر ذميا والمقتول العبد مسلما، كقوله تعالى الحر بالحر، معناه أن الحر لا يقتل بالعبد. كذلك لا يقتل المكاتب بعبده الذي يملكه، لأنه يملك رقبته، وبالتالي لم يصح أن يدخل هذا الحكم هنا. قال ولو كان ذا رحم محرم له، فإنه إذا قتل المكاتب عبده الذي له محرمية فإنه لا يقتل به. قال لكن بالعكس نثبت حكم القصاص، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم، لقوله وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، ولقوله الحر بالحر. طيب هل يقتل الذكر بالأنثى؟ الجماهير قالوا نعم يقتل الذكر بالأنثى، استدلوا على ذلك بكتاب عمرو بن حزم وفيه أن الرجل يقتل بالمرأة، استدلوا بما في الصحيح من حديث أنس أن يهوديا رضى جارية بين حجرين فماتت، فاقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والرقيق كذلك، أي أن الحر المسلم لا يقتل بالرقيق، ويقتل الرقيق المسلم بالرقيق المسلم. ولا ننظر إلى مسألة حرية، لا ننظر إلى مسألة الذكورية. طيب لو قدر عنده مملوك أعلى قيمة فقتل من لا يسوى شيئا، نقول نثبت القصاص. كذلك قد يقتل الشخص بمن هو أعلى منه، وبالتالي يقتل الذمي بالمسلم إنه أعلى منه. الشرط الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، فإنه إذا كان ولدا لا معناه ورثه، بالتالي لا يستحق شيئا من، لا يستحق البقية شيئا من دمه. قال فلا يقتل الأب بولده، لماذا؟ لأنه لا يقتل الأب وإن علا بالولد، في حديث لا يقتل والد بولد، ولأن الأب سبب إيجاد الإبن، فلا يصح أن نجعل سبب الإيجاد سببا للمنع والقطع. قال فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، لأنهم ملكوا جزء من دمائهم، ولا ولد الولد لحديث لا يقتل والد بولده. وبذلك قال الجمهور خلافا لأحد القولين عن مالك. قال ويورث القصاص على قدر الميراث، يعني لو مات أحد أولياء الدم فإن ورثته يقومون مقامه. وظاهر هذا أن القصاص يمكن أن تملكه امرأة كما قال الحنابلة وطائفة، ولأن القصاص حق بالتالي يثبت الحق لأصحابه، أما تنفيذ القصاص فيه، أما تنفيذ القصاص فيه هذا أمر آخر مستقل. إذن إذا ورث القاتل شيئا من القصاص حينئذ لا قصاص عليه. وهكذا لو ملك ولد القاتل شيئا من الدم حينئذ لا يثبت القصاص، قتله وهو خاله، وهنا القاتل لا يرث. لكن لو قدر أن ولي الدم هو أمه وأمه تنازلت أو أسقطت حقها في الميراث، فحينئذ نثبت القصاص. إذن عندنا مسألة، ما لو ورث القاتل أو ولده شيئا من دم القصاص، فحينئذ يسقط القصاص. لا تعلم الحريم، لا تعلم الحريم. لو قتلت المرأة زوجها وكان لهم أبناء، فحينئذ على المذهب لا يقتص من الأم. وكذلك أخو الزوجة، شو فيه؟ زوج أخته، أيوة، هي من أولياء الدم، لكن لو ماتت ورثها أخوها، فننفي القصاص. لكن المسألة الأولى ما ننفي القصاص. تزمه تسهل عليه. يعني قال المؤلف: باب شروط استيفاء القصاص، بحيث إذا وجدت لم يحق استيفاء القصاص مع ثبوت حق القصاص بحيث يقتص منه في أقرب وقت. قال: شروط استيفاء القصاص ثلاثة. الأول أن يكون المستحق للقصاص مكلفا، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا. أما لو كان المستحق للقصاص ليس كذلك فإننا ننتظر حتى يبلغ القصار. أما إذا كان صغيرا فإننا لا نثبت القصاص في الحال، نثبت الحكم لكن لا نطبق القصاص. وفي هذه الحال نقول بأن الجاني يحبس حتى يتبين حاله ونأمن من هروبه. لو قدر أن ولي الدم مجنون دفع له مال، فقبله ولي الصبي، فنقول حينئذ لا يصح من ولي الدم، من ولي الصبي أن يقبل بالتنازل عن الدم، إلا في حالة ما إذا دفع مالا كثيرا وكان الصبي محتاجا لذلك المال، الصبي اليتيم. الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استيفاء القصاص. لو قدر أن بعضهم عفى وبعضهم لم يعفو وطالب بالقصاص، قلنا ايش؟ يسقط ولو من واحد. ورد هذا عن عمر رضي الله عنه. لو قدر أن هناك من هو غائب فإننا ننتظره حتى يقتل. كذلك لو كان هناك غير مكلفين فنقول لا ننفذ القصاص حتى يكلفوا. قال: من مات من المستحقين للدم فإن وارثه يحل مكانه، ولو تعدد الورثة تعدد المستحقون للدم. لو عفى بعضهم عن القصاص، عفوا عن القاتل إما للدية أو مجانا، فحينئذ نقول ينتفي القصاص ولو كان بقية الورثة يطالبون بالقصاص. قال: ولو زوجا، يعني لو أن الزوجة تنازلت ورضيت بالعوض عن القصاص الذي نشأ من قتل زوجها، قالوا يصح هذا العفو وينتفي به القصاص. ورد هذا عن بعض الصحابة، ورد عن عمر وغيره. لو قدر أن أحدهم أقر فقال شريكي عفا، فحينئذ يسقط القصاص، مثل لو ثبت بشهادته. الشرط الثالث أن يؤمن استيفاء القصاص وأن يكون متعديا إلى الغير، إلى غير الجاني. مثال ذلك المرأة الحامل، نقول لا نطبق عليها القصاص في وقت حملها، إنما ننتظر حتى تضع وتلد. لماذا؟ لئلا نعاقب الجنين وهو غير مستحق العقوبة. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. قد ورد حكاية الاتفاق في هذه المسألة. بعد الولادة هل ننتظر حتى ترضعه؟ إن وجدنا امرأة ثقة أخرى ترضعه فحينئذ نؤجل القصاص، وبالتالي لا يجب القصاص حتى تكمل في إرضاع هذا الصبي حولين كاملين. ثم ذكر المؤلف فصلا في استيفاء القصاص مراد به تنفيذ القود. قال: ويحرم استيفاء القصاص بدون حضرة السلطان أو نائبه. لماذا؟ لأن إثبات الحدود هذا له موانع، إقامة الحد له موانع وله شروط، فالمجتهد غير، فغير المجتهد لا يعرف هذه الشروط وهذه الموانع، بالتالي قد يطبق القصاص على غير صاحبه. قال: لو قدر أن أحد أولياء الدم قتل القاتل بدون أن يخبر السلطان، نقول يأثم، وبالتالي يسقط حقهم في القصاص لأنه قد قتل به هذا. هناك طائفة أجازوا القصاص ولو بدون إذن الحاكم. الصواب هو الأول، يعني إقامة الحدود من شأن أصحاب الولاية. هل يعذر؟ نقول يحق لصاحب الولاية أن يعذره. إيش؟ تعذرت الولاية حينئذ لا تقام الحدود ولا القصاص، ولو، لأن القصاص حكم شرعي له شروطه، فإذا انتفت الشروط لم يثبت الحكم الشرعي، ولأن ذلك يؤدي إلى اتخاذ الشرع وسيلة لتحقيق الناس أهدافهم بسفك الدماء. يقولون إيش؟ الشرع أباح لنا تنفيذ القصاص حينئذ، نقول لا، ما لكم حق حتى توجد ولاية، حتى توجد ولاية. واضح؟ تم. نعم، جعلنا له، جعلنا لولي الدم سلطانا، أي قدرة على التسلط على رقبة الجاني وقتله. ثم جاءنا في النصوص الأخرى أن إقامة القصاص والحدود لصاحب الولاية، وبالتالي نقول المطلق يحمل المقيد. لا، الحدود لها أحكام بحت. أيضا هنا الحدود لا يقيمها إلا أصحاب الولاية، إلا في مسألة، وهي إذا زنت الجارية المملوكة فإن سيدها يقيم عليها الحد. قال: ويحرم قتل الجاني بغير السيف. ما هي الآلة المستخدمة في القصاص؟ ما هي الآلة المستخدمة في القصاص؟ نبي نحرر محل النزاع وبعدين نعرف النتيجة. من قتل بوسيلة محرمة حينئذ لا نقول بأنه يستوفى القصاص مثل تلك الوسيلة المحرمة. ماذا يفعل به حينئذ؟ يقتص منه بواسطة السيف. زنى بها فأفضاها وماتت متعمدا، حينئذ نقول هذا ليست طريقة مباحة، وبالتالي لا يجوز إثبات القصاص بها. أما في هذه الحال نثبت القصاص بأي شيء؟ بالسيف، لما ورد في الحديث لا قود إلا بالسيف. طيب، إذا قتله بوسيلة غير ممنوعة بأصلها في الشرع، كما لو حرقه، التحريق بالنار للسلع والبضائع هذا جائز، فألقاه في النار فمات، يقول أيضا لا يعذب بالنار إلا رب النار، وبالتالي لا نختص منه بهذه الطريقة. طيب، قتله بواسطة المسدس، نقول هذا هو موطن الخلاف، إذا لم تكن الآلة محرمة ولم يكن مؤديا إلى حرام، ففي هذه الحال ما الحكم؟ مذهب أحمد وجماعة أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، بالتالي لا يثبت القصاص بغير السيف. وهكذا أيضا في قطع الأطراف عند الفقهاء لا يكون إلا بالسيف، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني بأنه يفعل به كما فعل، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. ما دليلكم؟ قالوا النصوص أوجبت التماثل، يا أيها الذين آمنوا عليكم القصاص في القتلى، وعملة القصاص التماثل، ولأن الله قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في الحديث أن يهوديا رض جارية فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين، رض رأسه بين حجرين. قال وإن بطش ولي المقتول بالجاني، لأن ولي المقتول جاء إلى الجاني القاتل فبطش به وحاول أن يقتله فلم يكن، يعني لم يتمكن من قتله، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله، وإلا تركه. إذا بطش ولي المقتول بالجاني ف ظن أنه قتله ولم يكن، وداواه أهله حتى برئ، فإن ولي المقتول يدفع دية فعله وقتله. وإلا تركه، يعني إذا ظن أنه لم يقتله فإنه يتركه. هذا ما يتعلق بالقصاص في النفس، ولعلنا نرجع البحث في القصاص فيما دون النفس ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هناك مسألة شيخ طلبت منه من الحكم، نعم، مسألة قطع الأذن. قطع الأذن، نعم. حتى في الأضواء البيان الشنقيطي، فقال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير قوله تعالى ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يدل على أن تقطيع آذان الأنعام لا يجوز وهو كذلك، أما قطع أذن البحيرة أو السائبة تقربا بذلك للأصنام فهو كفر بالله إجماعا، وأما تقطيع آذان البهائم لغير ذلك فالظاهر أيضا أنه لا يجوز، ولذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، نستشرف يعني تفقد، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة وخرقاء ولا شرفاء، أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع والبزار والحاكم والبيهقي من حديث علي رضي الله عنه وصححه الترمذي وأعله الدارقطني، والمقابلة هي المقطوعة طرف الأذن، والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن، والشرفاء مشقوقة الأذن طولا، والخرقاء التي خرقت أذنها خرقا مستديرا، فالعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء. قال مالك والليث المقطوعة الأذن لا تجزئ أو جل الأذن، قاله القرطبي. والمعروف من مشهور مذهب مالك أن الذي يمنع الإجزاء قطع ثلث الأذن فما فوقه، لا ما دونه فلا يضر، وإن كانت سكاء وهي التي خلقت بلا أذن، فقال مالك الشافعي لا تجزئ، وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت، وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك. وإن كانت مشقوقة الأذن للميسم أجزأت عند الشافعي وجماعة الفقهاء، قاله القرطبي في تفسير هذه الآية، والعلم عند الله تعالى. بارك الله فيك. هذا يعني الصوت بالنسبة للتزام شبعة مثل الشمق وقتل الرصاص، هل فيه من مقارب؟ عندنا إذا قتل القاتل بمثل ذلك حينئذ نقول يثبت القصاص، والأصل في القصاص القصاص المساواة من الله. يبقى عندنا إذا قتل بآلة محرمة ولا يجوز له الاستيفاء به حينئذ. نعم. فإن شاء الولي دفع الدية بفعله وقتله. عندنا الآن ولي الدم قام بالاعتداء على الجاني وقاتل مثلا الولي فضربه لكنه لم يمت، ماذا نفعل بهم؟ نقول إن القاتل يرث نصيب نفسه، والقاتل يرث. إذن عندنا الآن مسألة إيش؟ قاتل اعتدي عليه وضرب عاش بعد ذلك. عندنا خياران، الخيار الأول أن يقوم الولي بدفع دية فعله وبالتالي يستحق دم هذا الجاني، وإن لم يدفع ديته فليس لهم شيء. نعم. يمكن هذا خمس جنايات، يمكن خمس ديات يستحقها، هو ما ماتون ما يقال دية النفس، دية ما دون النفس. قتل ثم جن وما ينفذ، ما ينفذ. شيخ هل يقتل الأب وإن عاد يعني خطأ أمه يعني أنا على هذه؟ وإذا ورثوا أباؤهم أو لم يكن هؤلاء موجودين ورث الشركة لا أبا ولا أجداد نسقط الحق؟ لكن يصل مقتضيته بولد القاتل الشرط فلا يقتل أبو إنحل. يعني عندك أبو جده جاي طالب بالقصاص ثم عفا، يقبل عفو عفوه لنا ويقبل. ماشي شروط القطع. الشروط يعني لا يقتل الجد بالحفيد، لا يقتل الجد بالحفيد. أيوة. نقول إيش؟ هذا خلاف دلالة النصوص، لفظة الوالد في النصوص تصدق على الأجداد. شكل بأي صورة كانت حتى لو أرجعه وذبحه؟ إيش؟ يعني لو أرجعه وذبحه. هذا عند المالكية يثبتون به القصاص، ولكن عندنا نصوص لم تستثني هذه الصورة. يبقى على الأصل. بعدم قتل الطفل الصغير. إيش؟ بعدم قتل الصغير. لم يقتل. شو فيه؟ قد يؤدي شيخ لأنه نقول يقتل. يقتل الصغير. شلون يعني؟ لا الصغير هو القاتل. الصغير هو القاتل. فبعضهم يحرض مثلا غير المكلف على قتل فلان. لاحظوا شيء في هذا وهو أن انتفاء القصاص لا يعني انتفاء بقية العقوبة. قد يحبس. قد نعم. هذا شو؟ لا في القاضي ها؟ وبالتالي وين السبب المباشر؟ السبب هذا الذي أطلق هذا المباشر. وفي مسألة الكراه تسأل عنها؟ لا ما أسأل شيء. عندنا صبي قتله جنى ما عندنا قرر به الصبي ما سأل عنها عندنا سأل العودة في العفو الرجوع عن العفو وقع خلاف بين أهل العلم في رجوع الشاهد إذا لم تكتمل النصاب الشهادة إلا به حينئذ هل يعتبر الرجوع صحيحا وبالتالي تلغى الشهادة السابقة والإقرار أو لا؟ وظاهر أنه لا يسقط بذلك لأن حقوق الخلق تثبت بمجرد الإقرار بها ولو كذب نفسه بعد ذلك. العفو الآن رجل عفى وبعد ذلك رجع هذا العفو يقول لا يلغي حكم القصاص لأن الأصل بقاءه وجود زمن ثم بعد ذلك عاد للأصل نقول أصل عودة للأصل تروع الجنون على الإنسان على الشخص أيوة عندما يحبس الآن كثير من المسؤولين عندما يحبسون يجنون في الوضع الله إيش يجنون طيب يطلقون لا يقام عليهم دليل شيخ دليل مرفوع عن التكليف على قبل ها؟ يعني كان عاقل ثم ارتفع عن قلم التكليف تنفيذ يستمر الى حال وجود لذلك متى يرث الدم قد يرث بعد الحكم القضائي بقتله ولكنه سقط عنه القصاص لكونه قد ملك شيئا من رقبة نفسه أو ملكته أمه. الصواب أنه ليس نار، نار محرقة. من وبالتالي. لا العائد هنا الشرع يتطلع إلى حقن الدم فإذا عفى ثم راجع ثبت عليه ولزمه حكم الثبوت لأن إذا سقط القصاص لم يعد إلا بوجود سبب آخر فلا شيء عن إيش فلا شيء عن العائد من العفو بس يسقط حقه في القصاص عفا ثم قال عاد على عدم العفو ايه نقول ايش سقط حقه من القصاص يعني ما عاد يقبل منه العفو يعني عاد طلب الجناية لا سبحانك اللهم وبحمدك الله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يا مان لا يا اخوان